سمعت الشيخ يقول السائل ذكر بعض أهل العلم أن الإنسان ينادى يوم القيامة باسم أمه، هل هذا ثابت في دون أفادكم الله؟ الناس ينادى يوم القيامة باسم آبائهم مو بأمهاتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، ينادون بأسماء آبائهم وآباء آبائهم لا بالنساء. نعم.